هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ صلة الرحم عامة لقارب كلهم من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم حتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب، الأقرب صارت الصلة أحق وأعظم. الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين، كل هؤلاء أقرب الناس، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والأخوة، هكذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.